Book 2 13 13 13 활동들 الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال 마르타는 무슨 일을 해요? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ 그녀는 사무실에서 일해요. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. 그녀는 컴퓨터로 일해요. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. 마르타는 어디 있어요? أين مارتا؟ أين مارتا؟ 영화관에요. في السينما. في السينما. 그녀는 영화를 보고 있어요. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. 피터는 무슨 일을 해요? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ 그는 대학에서 공부해요. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. 그는 언어를 공부해요. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. 피터는 어디 있어요? أين بيتر؟ أين بيتر؟ 카페예요. في المقهى. في المقهى. 그는 커피를 마시고 있어요. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. 그들은 어디 가는 것을 좋아해요? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ 콘서트장요. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. 그들은 음악 듣는 것을 좋아해요. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. 그들은 어디 가는 것을 안 좋아해요? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ 디스코장요. إلى الديسكو. إلى الديسكو. 그들은 춤추는 것을 안 좋아해요. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.